اختلفت الأقوال حول إيداع النقود في البنوك بدون أخذ فوائد خوفا عليها من السرقة في البيت. أرجو توضيح القول الراجح في المسألة ولكم جزيل الشكر. استطاع منا ان ندور في ذلك ونرى من اجل ذلك بالضروره لان بعض الناس لا يمنع عن الخير فاذا دعت هذا الى ذلك فلا باس ان يدافع عن الخير من دون ذلك حتى ياخذها واذا تيسر ان يدافع عن المكان الاخر امين فالبنوك هو الذي ينبغي ان يكون اولى لكن اذا لم يسر ذلك فلا حرج من دائما وليس على مقامه ليس عليه ان يكون اولى على الحكمه أمر من النظر عليها أما من تعرض لما فيها فهو عليها. نعم.